زيد المسيح تسبيح على الليلة بنغم نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليب قدامكم زيد المسيح تسبيح على الليلة بنغم نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليب قدامكم قولوا أول أبطال أبطال ويمشوا بصليب قدامكم